بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 95 بعد 200، وهو الدرس 3 في غزوة تبوك. وكنا وصلنا إلى قصة ذي البجادين رضي الله عنه. من أخبار تبوك أيضا قال ابن واقد قال بعض الصحابة: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره وهو مردف سهيل بن بيضاء رضي الله تعالى عنه. هذا معناه أن يوم صلوا عليه في المسجد كان بعد تبوك. سهيل بن بيضاء من أهل مكة من المهاجرين. قال: مردف سهيل بن بيضاء خلفه. فقال سهيل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ورفع صوته: يا سهيل. وكل ذلك يقول سهيل: يا لبيك. فقال عليه الصلاة والسلام بصوت رفيع: يا سهيل. فقال: يا لبيك. قال: يا سهيل. قال: يا لبيك 3 مرات حتى عرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدهم، فانثنى عليه من أمامه ولحقه من خلفه من الناس. شفت أن الصحابة يفهمون من مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن أن يلحقه غيره، لأنهم حضروا الظرف وحضروا الوضع تماما. يعني مثل هذا الآن إذا جردت في كتب الحديث يمكن ما تفهمها، هم فهموا مباشرة أنه يريدهم هو، مثل ما قال سعد بن معاذ في بدر: لعلك تريدنا. فلما اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرمه الله على النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالوا أيضا: وعارض الناس في مسيرهم حية، ذكروا من عظمها وخلقها شيء عظيم، وانصاع الناس عنها فأقبلت فيما يذكرون حتى واقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته طويلا والناس ينظرون إليها، ثم التوت واعتزلت الطريق وقامت قائمة، فأقبل الناس حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: هل تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا أحد الرهط 8 من الجن الذين يريدون أن يسمعوا القرآن. فرأى هذا الرجل من الجن أن عليه من الحق لما ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلده أن يسلم عليه، ولذلك وقف على الطريق. قال: وها هو ذا يقرئكم السلام فسلموا عليه. فقال الناس جميعا: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا عباد الله من كانوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجيبوا يعني يا عباد الله من كانوا. هذه في مخاطبة غير المرئي، الحاضر غير المرئي، يعني أجيب السلام. قالوا: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وأقام بها 20 ليلة يصلي ركعتين. القصر له طريقة والجمع له طريقة. القصر لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع إقامة، ما يدري كم يجلس، وبعث السرايا وينتظر أن تعود. والذي لا يجمع إقامة يقصر، والجمع كان يقصر وهو جاد في السير. وفي حديث معاذ يفهم من فهما أنه قال: خرج ودخل خرج ودخل، يعني أنه كان حتى وهو نازل يجمع، والله أعلم. قال: وهرقل يومئذ في حمص. وكان عقبة بن عامر الجهني يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك حتى إذا كنا منها على ليلة استرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح، قد خرجت وارتفعت قيد رمح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ألم أقل لك اكلأ لنا الليل؟ فقال بلال: ذهب بي النوم. قال: ذهب بي النوم، ذهب بي الذي ذهب بك. هذه القصة تقدمت في المغازي الأولى، والله أعلم أنها ما تكررت، لكن قد يكون بعض الناس يظنها في تبوك بعض، وقد يكون تكررت، الله أعلم، لأن هذه الآن سيتبعها خطبة. قال: فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان غير بعيد، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر، الوقت قد خرج، أما لو كان قبل طلوع الشمس لبادر بالفريضة. قالوا: ثم هذب بقية يومه وليله، وليلته يعني أسرع السير، فأصبح في تبوك، لأنهم يعني كانوا على تبوك مقدار ليلة. هذب بقية يومه مع ليلته، فأصبح في تبوك. فلما استقر في تبوك جمع الناس 30,000 أو من اجتمع منهم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال. هذه الخطبة عجيبة تنسب لابن مسعود، وهي هنا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها جوامع الدين كله، جوامع الكلم، جوامع الحكم، فقال: أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام، وخير السنن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشرف هذه كلها اسم إن معطوف على اسم إن، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف القتل قتل الشهداء، وأعمى الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر الأمور المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا أو إلا نزرا، دبرا يعني متأخر، ومنهم من لا يذكر الله تعالى إلا هجرا أو هجرا يعني نادرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغناء غنى النفس، خير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة الله، الحكم بمعنى الحكمة، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جمر جهنم، والسكر كن من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، كلها معطوفة على اسم إن اللي في بداية الخطبة، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، والأمر إلى آخره، وملاك العمل خواتمه، والربا ربا الكذب، كل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوق، وقتل المؤمن كفر، هذه كلها مبتدأ وخبر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. الصحيح أنها مفروض تكون كلها مبتدأ وخبر، يعني ما تكون معطوفات بهذا الشكل، لكن هو هكذا شكلها. لما قال: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، ممكن الباقي خلاص يكون عن الاستئناف، وخير الملل ملة إبراهيم، وهكذا. وقتل المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألى على الله يعني يحلف على الله يكذبه، ومن يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يتبع السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضاعف الله له، ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، استغفر الله لي ولكم، والله أعلم. وكان رجل من بني عذرة من أهل وادي القرى يقال له عدي، قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فرأيته على ناقة حمراء يطوف على الناس ويقول: أيها الناس، يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي الوسطى، ويد المعطى السفلى، أيها الناس اقنعوا ولو بحزم الحطب، اللهم هل بلغت، يقولها ثلاث مرات. فقال العذري هذا عدي: يا رسول الله، كانت لي امرأتان اقتتلتا. قال: فرميت فأصبت إحداهما فرميت في رميتي، يعني فماتت، كما تقول العرب: فلان رمي في جنازتي. فقال عليه الصلاة والسلام: تعقلها ولا ترثها، تعقلها العقل عليك والإرث ليس لك، لأنه قاتل، معنى تعقلها يعني الدية، ولا ترثها. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع مسجده في تبوك، فنظر نحو اليمن أو اليمين، ورفع يديه يشير إلى أهل اليمن ويقول: الإيمان يماني. ونظر نحو المشرق، مشرق الشمس، وأشار بيده: إن الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين، الفداد اللي يعلو صوته في الحروث والمواشي خاصة أهل الإبل. قال: في الفدادين أهل الوبر من نحو المشرق حيث يطلع الشيطان قرنيه. وقال رجل من بني سعد هذيم من عذرة: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في تبوك. هذه كل أحداث في تلك العشرين ليلة. في نفر من أصحابه هو سابعهم عليه الصلاة والسلام. قال: فوقفت فسلمت، فقال: اجلس. أصبح هذا العذري هو الثامن. فقلت: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: أفلح وجهك. ثم قال: يا بلال أطعمنا. فبسط بلال نطعن، يعني بساط من أديم، ثم جعل يخرج من حميث معه. الحميت هو الزق الذي لا شعر عليه، يوضع للسمن ويوضع فيه أيضا التمر. قال: يخرج من حميت معه، فأخرج خرجات بيده من تمر معجون بالسمن والأقط، فوضعه على النطع، فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا. خرجات بيده، يعني وهم ثمانية الآن رجال ويعني كبار وأقوياء وفي الناس في مجاعة. فقال العذري: فأكلنا حتى شبعنا. فقلت: يا رسول الله، والله إن كنت لآكل هذا وحدي هذا كله يلا يكفيني وحدي. فقال عليه الصلاة والسلام: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. المعاء اللي هو واحد الأمعاء مصاريد. السبعة للتكثير، والمراد دائما، العرب يتكلم دائما بالتشبيه وبالاستعارة وبالمجازة، يعني معناه أن الكافر شديد النهم والشره، والله أعلم. قال: ثم جئت من الغد متحينا لغدائه، ولأزداد في الإسلام يقينا، فإذا عشرة نفر حوله، فقال: هات أطعمنا يا بلال. فجعل يخرج من جراب تمر بكفه قبضة قبضة، فقال: أخرج بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقتارا أو إقلالا. فجاء بالجراب فنثره، قال: فحزرته مدين مدين فقط، يعني ملأ اليدين مرتين. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على التمر، ثم قال: كلوا بسم الله. قال: فأكل القوم وأكلت معهم، وكنت صاحب تمر العلا وادي القرى بلا التمر، ودائما اللي متعود على التمر من صغره يكثر منه، وأما اللي ما تعود على التمر كثير من الإخوة تراهم يأكل ثنتين ثلاثة ويكتفي، مثل الآن أي شيء تعود عليه من صغرك تكثر منه، اللي متعود على حليب الإبل من صغره، اللي متعود على الفواكه، هذه كل واحد تعود على أكل. فهو يقول: أكل القوم وأكلت معهم وكنت صاحب تمر. قال: فأكلت حتى ما أجد له مسلكا، وهذا في دلالة على إباحة الشبع. قال: وبقي على النطع مثل الذي جاء به بلال، كأن لم نأكل منه تمرة واحدة. قال: ثم عدت من الغد، وعاد نفر حتى باتوا أو حتى اجتمعوا، فكانوا عشرة أو يزيدون رجلا أو رجلين. فقال: يا بلال أطعمنا. فجاء بذلك الجراب بعينه أعرفه، فنثره، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: كلوا بسم الله. فأكلنا حتى نهلنا، ثم رفع مثل الذي صب، وفعل مثل ذلك ثلاثة أيام. هذا أيضا من المعجزات اللي كانت في تبوك. قالوا شيوخ بن واقد: وكان هرقل قد بعث رجلا من غسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى صفته وإلى علاماته، إلى حمرة في عينيه وخاتم النبوة بين كتفيه، وسأل، فإذا هو لا يقبل الصدقة ويقبل هدية، فوعى أشياء من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف إلى هرقل فذكر له ذلك، فدعا قومه إلى التصديق فأبوا حتى خافهم على ملكه. هذه في قصة مشهورة. قال: وهرقل في موضعه في حمص لم يتحرك ولم يزحف، وكان الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته أصحابه ودنوه إلى أدنى الشام كان الخبر كله باطلا، ولم يرد ذلك ولم يهم به، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في التقدم إلى الشام. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنت أمرت بالمسير فسر. قال عليه الصلاة والسلام: لو أمرت به ما استشرتكم فيه، لو جاني وحي ما شاورتكم. قال: يا رسول الله، فإن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام، يعني فئة نأوي إليها، وقد دنوت منهم حيث ترى، وقد أفزعهم دنوك، فلو رجعت هذه السنة حتى ترى، أو حتى يحدث الله لك في ذلك أمرا. سبحان الله، ادخر الله فتح الشام لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل المشورة. قالوا: وهاجت ريح شديدة وهم بتبوك. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه الريح بإذن الله لموت منافق عظيم النفاق. فقدموا المدينة فوجدوا منافقا قد مات وهو عظيم النفاق. سبحان الله، لا أشياء يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، أو الله يرسلها في ذلك الوقت مرة واحدة للدلالة على النبوة عليه الصلاة والسلام. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك، العرب تقول جبن وجبن كذا، جبن وجبنة وجبنة على التخفيف. فقالوا يا رسول الله إن هذا طعام تصنعه فارس، وإن نخشى أن يكون فيه ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله تعالى، لأن الجبن يكون معه إنفحة، الإنفحة هي كرش الجدي قبل أن يأكل الطعام، تكون فيها مادة يسمونها الإنفحة، هذه إذا وضعت مع الحليب يتجبن. ولا زال عندنا في الحجاز هنا قبائل الحجاز يستخدمونها اليوم، سألت شيخ عندنا من جيراننا قال صحيح نعلقها عندنا في البيت ونأخذ منها على قليل قليل من المادة اللي فيها هذه ونضعها مع الحليب ويكون جبن، ولذلك معناها دخلت فيها الذبائح. لكن قال ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله عز وجل. وأهدى رجل من قضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، فأعطاه رجل من الأنصار وأمره أن يربطه حياله استئناسا بصهيله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخيل، صاحب خيل، ويستأنس بصهيل الخيل، فلم يزل كذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ففقد صهيل الفرس، فسأل عنه صاحبه فقال خصيته يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، اتخذوا من نسلها وباهوا بصهيلها المشركين، أعرافها أدفاؤها يعني ما تستدفئ به، وأذنابها مذابها تذب عنها الحشرات، والذي نفسي بيده إن الشهداء ليأتون يوم القيامة بأسيافهم على عواتقهم لا يمرون بأحد من الأنبياء إلا تنحى عنهم، حتى إنهم لا يمرون بإبراهيم الخليل خليل الرحمن فيتنحى عنه حتى يجلسوا على منابر من نور، يقول الناس هؤلاء الذين أهريقت دماؤهم لرب العالمين سلام فضله، فيكونون كذلك حتى يقضي الله جل وعلا بين عباده، نسأل الله من فضله. قالوا وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك قام إلى فرسه الضرب، اسمه الضرب، فعلق عليه شعاره يعني ما يلي الجسد مثيا، وجعل يمسح ظهره بردائه. فقيل يا رسول الله تمسح ظهرك ظهر الفرس بردائك؟ قال نعم وما يدريك، لعل جبريل أمرني بذلك، مع إني فيما يرون عنه الله أعلم قد بت الليلة والملائكة تعاتبني في حس الخيل ومسحها، الحس نفض التراب عنها ومسحها. وقال والله أعلم فيما يرون عنه أخبرني خليلي جبريل أنه يكتب لي بكل حسنة أوفيتها الخيل حسنة، وإن ربي عز وجل يحط عني بها سيئة، وما من امرئ مسلم يربط فرسا في سبيل الله فيوفيه بعليقه، العليق اللي هو علف الفرس، يلتمس بقوته يلتمس به قوته إلا كتب الله له بكل حبة حسنة وحط عنه سيئة. قيل يا رسول الله أي الخيل خير؟ هذا في مسند أحمد وغيره. فقال الأدهم، الأدهم الأقرح الأرثم، الآن أفسرها لكم، الأدهم هو يميل للسواد، الآن يسمون الأسود أدهم، هو ليس سواد قاني لكن يعني سواد حالك، لكنه يعني الآن السواد يسمونه أدهم، المراد أنه غامق اللون جدا، إذا اشتدت ورقته الأورق إذا اشتدت ورقته يسمونه أدهم. والأقرح اللي في جبهته قرحة وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة يعني مثل النجمة. والأرثم الذي أنفه أبيض وشفته العليا كذلك أرثم. قال أدهم أقرح أرثم محجل الثلث يعني يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد فقط. مطلق اليمين بمعنى أن اليد اليمنى ليس فيها تحجيل. قال فإن لم يكن أدهم فكميت، الكميت اللي ما بين السواد والحمرة، اللون الكميت اللي من الأسود بين الأسود والأحمر، في جبل في نجد في مرات يسمونه كميت لأن الجبل هذا بين السواد والحمرة. قال فكميت وعلى هذه الصفة. قيل يا رسول الله فماذا في الصوم في سبيل الله؟ قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه جهنم مسيرة مئة سنة كأغذ السير، في الحديث الآخر بعد الله وجهه النار 70 خريفا. قال: ولقد فضل نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاته، حرمة زوجة المجاهد على القاعد كأمه، وما من أحد من القاعدين يخالف إلى امرأة من نساء المجاهدين فيخونه في أهله إلا وقف له يوم القيامة فيقال له إن هذا خانك في أهلك، يعني أنت خرجت الجهاد وخانك في أهلك، فخذ من عمله ما تشاء. قال: فما ظنكم، ما ظنكم هل سيبقي شيء وهو يرى النار؟ ما يبقي من عمله شيء. هذه ثغرة عظيمة هذه، صلى الله عليه وسلم. هذاك اليهودي اللي قتله الصحابة يقول: وأبيض غره الإسلام مني، خلوت بعرسه. هو ما قالوا أبيض، هو كذا: غره الإسلام مني، خلوت بعرسه ليل التمام، يبيت أبيت على ترائبها ويمسي على جرداء لاحقة الحزام. هو يبيت على الخيل وأنا أبيت على المرأة. خلوت بعرسه ليل التمام، أبيت على ترائبها ويمسي على جرداء لاحقة الحزام، كأن مواضع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئام. يعني يوصف أشياء، فالمراد أنهم قتلوه. وكان عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث فيقول: فزع الناس في تبوك ليلة، قال: فخرجت في سلاحي حتى جلست إلى سالم مولى أبي حذيفة، وكان عليه سلاحه، وقلت: لأقتدين بهذا الرجل الصالح من أهل بدر، فجلست إلى جنبه قريبا من قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: حصل في الناس صياح وجلبة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مغضبا وقال: أيها الناس، ما هذه الخفة، ما هذا النزق، ألا صنعتم ما صنع هذان الرجلان الصالحان، يعنيني وسالما مولى أبي حذيفة. هذا حديث، لكن المشهور أن هذا حصل عمرو بن العاص وأخوه الظاهر هشام بن العاص، كان في ناس يتجادلون في الدين وهم كانوا مبتعدين عنهم، الحديث المشهور. قالوا: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وضع حجرا قبلة المسجد الذي بتبوك بيده، وكان هو عليه الصلاة والسلام مما يلي الحجر، ثم صلى الظهر بالناس ثم أقبل عليهم وقال: ما هنا، ما ها هنا شام وما ها هنا يمن. وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فقام يصلي من الليل، وكان يكثر التهجد من الليل عليه الصلاة والسلام ولا يقوم إلا استاك، وكان إذا قام يصلي صلى في فناء خيمته عليه الصلاة والسلام، ومكث 20 ليلة. فيقوم أناس من المسلمين يحرسونه، فصلى ليلة من تلك الليالي، فلما فرغ أقبل على من كان عنده من المسلمين ممن يحرسه، فقال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الناس كافة، وإنما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، يعني وكانوا لا يصلون إلا في كنائسهم وفي البيع. والثالث قال: هذه بعثت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من كان قبلي يحرمونها. قال: والخامسة هي ما هي، هي ما هي، هي ما هي، 3 مرات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قيل لي سل، فكل نبي قد سأل. قال: فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله، دعوت له كل من شهد أن لا إله إلا الله. الخامسة النصر بالرعب، وأعطي جوامع الكلم من الحديث الصحيح. طيب، ثم قالوا أيضا في تلك الأيام، يحدث ابن واقد عن رجاله ومشايخه ومنهم موسى بن عقبة وعاصم بن عمر بن قتادة، يعني مشاهير، وعكرمة عن ابن عباس، قال: كل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة، وعماده حديث ابن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من تبوك في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك في دومة الجندل، بين تبوك الآن ودومة الجندل حسب تقديري الآن يمكن 300 كيلو، لأنك تطلع من تبوك لتيمة، ومن تيمة إلى ميقوع، ومن ميقوع يصير طبرجة يسارك ودومة الجندل على يمينك من عند القليبة منك، يعني قد مررت مع ذاك الطريق مرارا. فمن دومة الجندل إلى تبوك في تقديري أنا يمكن 300-350، أتوقع أنه كذا. ولو حددنا الآن كم مكثوا يوم في الطريق لعرفنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم 700 كيلو من تبوك إلى المدينة ما كثى في 15 يوم أو 14 يوم، يعني الجيش الكبير يمشي في اليوم 40 كيلو مرحلة واحدة، 40 كيلو هذا الجيش الثقيل، وأما المخف لا يقطعها في أقل من ذلك بكثير. قالوا وكان أكيدر من كندة. يا أخوان كندة هذه عجيبة، نحن ذكرناها في الوفود، هذه كندة كانت في الجزيرة هنا بعدين تيامنا، لكن كانوا ملوك الناس، وذكرنا في قناة العرب أن كل قبيلة من العرب كان عليهم ملك من كندة، كل قبائل العرب أسد وطي وفلان وقيس وكذا ذكرناهم، وكانوا إخوة من ذرية آكل المرار. فكان أكيدر هذا شوف ملك دومة الجندل وهو من كندة، ملكهم وهو نصراني. فقال خالد يا رسول الله كيف لي بأكيدر في وسط بلاد كلب وإنما أنا في أناس يسير؟ في معرفة الإنسان بواقعه وبخصمه، هذا نصف المشوار ولا ثلاثة أربعة المشوار، كلب قبيلة عظيمة من قضاعة كثيرة العدد. قال معاوية ما تأيد الملك بمثل كلب. فيقول في بحار من بلاد كلب ورجالها وأنا معي 420، كيف لي به وبعدين القبض على ملك؟ فقال عليه الصلاة والسلام ستجده يصيد البقر فتأخذه أخذا. اللهم صل على محمد. قال خالد آمنت بالله، فخرج خالد حتى إذا كان من حصن أكيدر بمنظر العين، وهم في ليلة مقمرة صائفة، وكان هو على سطح له، الحصن لا زال موجود وهو على سطح له، ومعه امرأته الرباب بنت أنيف بن عامر، الرباب بنت أنيف بن عامر من كندة. وصعد الملك هذا على ظهر الحصن من الحر في ليلة المقمرة صائفة، وقينته تغنيه ودعا بشراب فشرب في ظهر السطح. قال فأقبلت البقر، بقر الوحش اللي هي ألمها والوضيحي وهذه، تحك بقرونها باب الحصن، فرأتها امرأته الرباب، فأقبلت الرباب فأشرفت على الحصن فرأت البقر، بقر الوحش تحك قرونها في باب الحصن، فقالت والله ما رأيتك الليلة في اللحم، يعني الصيد، هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا. ثم قالت فمن يترك هذا؟ قال لا أحد. قال يقول أكيدر والله ما رأيت مثل هذه الليلة، جاءتنا بقر، ما رأيت جاءتنا ليلة بقر غير هذه الليلة، ولقد كنت أضمر الخيل إذا أردت أخذ البقر شهرا كاملا أو أكثر، ثم أركب بالرجال وبالآلة وقد نجدها وقد لا نجدها، وهي الآن سبحان الله تحك قرونها في باب القصر. قال فنزل فأمر بفرسه فأسرج، وأمر بخيل فأسرجت، وركب معه نفر من أهل بيته، معه أخوه حسان ومملوكان له، هذول النفر أخوه حسان ومملوكين. قال فخرجوا من حصنهم بمطاردهم، المطرد هو رمح قصير تطرد به الوحش، وسيأتي الآن في خبر اللي صادوا لأهل تبوك. أبو قتادة كان خبير في طعن في اللحاق بالصيد على ظهر الخيل، ما يرميها لا يطعنها من قريب، هذا يسمونه المطرد. فخرجوا من حصنهم بمطاردهم، فلما فاصلوا من الحصن بينهم بين حصن مسافة، وخالد ينظر، قال وخيل خالد تنظرهم لا يصهل منها فرس أيضا ولا يتحرك فرس، سبحان الله العظيم. قال فساعة فصل، يعني ابتعد عن الحصن، أخذته الخيل. قال فاستأسر أكيدر وامتنع حسان أخوه فقاتل حتى قتل، وهرب المملوكان ومن كان معه من أهل بيته فدخلوا الحصن، وكان على حسان قباء من ديباج مخوص بالذهب، شوف طالعين تصيد لكنهم ملوك ويلبس القباء هذا مثل البشت مخوص بالذهب، والآن سيأتي بكم بيع. قال فاستلبه خالد وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري حتى قدم عليهم فأخبرهم بأخذهم أكيدر، عمرو بن أمية الضمري، إذا هم ضابطين أو أنه ما أدري هو تقدم أنه قتل هذا عمرو بن أمية أو لا الله أعلم، بس إن هذا عمرو بن أمية المشهور اللي ذهب الحبشة وذهب. قال أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ولقد رأينا قباء حسان أخي أكيدر حين قدم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يتلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه، فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذا؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. هذا الحديث الصحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لخالد بن الوليد إن ظفرت بأكيدر فلا تقتله وأتي به إلي فإن أبى فاقتله، فطاوعه ابن كيدر لما أراد الله به. فقال أبو جير بن بجرة وهو من طي، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجد يصيد البقر، وما صنع البقرة تلك الليلة بباب الحصن، تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الطائي: تبارك سائق البقرات، إني رأيت الله يهدي كل هادي، ومن يك عاندا عن ذي تبوك فإن قد أمرنا بالجهاد. قال خالد بن الوليد لأكيدر: هل لك أن أجيرك من القتل حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تفتح لي دومة؟ قال: نعم ذلك لك. فلما صالح خالد أكيدرا وأكيدر في وثاق، انطلق به خالد حتى أدناهم من باب الحصن، فنادى أكيدر أهله: افتحوا باب الحصن. فرأوا ذلك ورأوا عليه الوثاق، فأبى عليهم مضاد. مضاد هكذا يقول، وفي أكثر أصول السيرة مصاد أو مصاد، لكن يقول إنه في الأصل، وفي الزرقاني اللي يروي عن الواقدي بالضاد، الاسم ما يفرق. أخو أكيدر أبى أن يفتح الباب، فقال أكيدر لخالد: تعلم الله يا خالد لا يفتحون لي ما رأوني في وثاق، فحل عني من الوثاق، ولك الله والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتني على أهله الآن، ملك هذا. قال خالد: فإني أصالحك. قال أكيدر: فإن شئت حكمتك، وإن شئت حكمني، أنا أقبل حكمك أو أنت تقبل حكمي. قال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت. فصالحه على 2000 بعير و800 رأس من الرقيق و400 درع و400 رمح، قال: هذه لك ونفتح لك الحصن، على أن ينطلق به وبأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم فيما حكمه. فلما قاضاه خالد على ذلك خلى سبيله ورضي بأمانته، ففتح الحصن فدخله خالد، وأوثق مضاد هذا أو مضاد أو مصاد أخا أكيدر، وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق والسلاح، 400 درع و400 رمح 800 رأس و2000 بعير. ثم خرج قافلا إلى المدينة ومعه أكيدر وأخوه. فلما قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحه على الجزية، وحقن دمه ودم أخيه، وخلى سبيلهما، وكتب لهما كتابا فيه أمانهم وما صالحهم، وختمه صلى الله عليه وسلم يومئذ بظفره، ما كان معه خاتم. هذا أيضا من أحداث أيام تبوك. قالوا: وأقدم وأقبل واثلة بن أسقع الليثي من ليث كنانة، وكان ينزل ناحية المدينة، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه الصبح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح انصرف فيتصفح وجوه أصحابه ينظر إليهم، فلما دنا من واثلة أنكره وقال: من أنت؟ فأخبره، قال: أنا واثلة بن الأسقع الليثي كناني. قال: ما جاء بك؟ قال: أبايع. فقال عليه الصلاة والسلام يلقنه: قل فيما أطقت. قال واثلة: نعم فيما أطقت، يعني حسب الاستطاعة. فبايعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يتجهز إلى تبوك. فخرج الرجل إلى أهله واثلة، فلقي أباه الأسقع، فلما رأى حاله قال الشيخ والده: قد فعلتها؟ يعني أسلمت؟ قال واثلة: إي والله نعم قد فعلتها. قال: والله لا أكلمك أبدا. فأتى عمه وهو مول ظهره الشمس فسلم عليه، فقال عمه: قد فعلتها؟ قال: نعم. ولامه لائمة أيسر من لائمة أبيه. قال: لم يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر، يقوله أبوه عمه. أأمنتم له قبل أن آذن لكم؟ الإيمان يدخل. قال: فسمعت أخت واثلة كلامه فخرجت إليه فسلمت عليه بتحية الإسلام. يأتيك أحيانا النصرة ممن لا تتوقع. فقال واثلة: وأن لك هذا يا أخيه، يعني تحية الإسلام. قالت: سمعت كلامك وكلام عمك. وكان واثلة ذكر الإسلام ووصفه لعمه، وأخته تسمعه لا يشعر، فأعجب أخته الإسلام فأسلمت. سبحان الله، الله أعلم وأقدر. فقال واثلة: والله لقد أراد الله بك خيرا يا أخيه، جهزي أخاك جهاز غازي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جناح سفر. فأعطته مدا من دقيق، فعجن الدقيق في الدلو، وأعطته تمرا فأخذه، هذا جهاز الغازي. وأقبل إلى المدينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحمل إلى تبوك، قد خرج، وبقي عيرات من الناس وهم على الشخوص، بمعنى مستعدين. وإنما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بيومين، فجعل ينادي في سوق بني قينقاع في وسط المدينة: من يحملني وله سهمي، من يحملني وله سهمي، يعني أصابنا مغانم السهم له بس يحملني. قال: وكنت رجلا لا رجلة لي، ما أستطيع المشي. فدعاني كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فقال أنا أحملك عقبة بالليل وعقبة بالنهار، يعني أركبك مكاني مرة في الليل ومرة في النهار، ويدك أسوة يدي تعمل معي ولي سهمك. قال واثل نعم يدك أسوة يدي ولي سهمك. قال نعم. قال واثل بعد ذلك جزاه الله خير كعب بن عجرة، لقد كان والله يحملني عقبتي ويزيدني وآكل معه ويرفع لي. يدك أسوة يدي يعني اللي نصيبه سواء، ومع ذلك يقول كان يأكل آكل معه ويرفع لي أيضا، يعني ما أحسن المشاركة لا وبيجيك الآن الزيادة. قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر الكندي في دومة الجندل، خرج كعب بن عجرة في جيش خالد بن الوليد وخرجت معه. قال فأصبنا فيها كثيرا فقسمه خالد بيننا، فأصابتني 6 قلائص، يعني القلوص هي الشابة من الإبل، فأقبلت أسوق القلائص 6 حتى وقفت على خيمة كعب بن عجرة فقلت أخرج رحمك الله وانظر إلى قلائصك هذه فاقبضها، قد شرطت لك أن سهمي لك. فخرج إلي وهو يتبسم ويقول بارك الله لك فيها، والله ما حملتك وأنا أريد أن أخذ منك شيئا، لكن أريد بس تطيب نفسي يعني أنه يعني مستأجره. الله أكبر. وكان أبو سعيد الخدري رحمه الله يحدث فيقول أسرنا أكيدرا فأصابني من السلاح درع وبيضة ورمح، لأن الدروع 400 والرماح 400 والرجال 400 وشوي، وبيضة ورمح، وأصابني 10 من الإبل، لأن الإبل 2000 إذا طلعت منها الخمس 400 يبقى 1600 هم 400. قال وكان بلال بن الحارث المزني يقول أسرنا أكيدرا وأخاه فقدمنا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وعزل يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم صفي خالص قبل أن يقسم شيء من الفيء، ثم خمس الغنائم فكان النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، الصفي ثم الخمس، وهذا كله نأخذ الآن في باب الجهاد. وكان عبد الله بن عمرو المزني مزينة ذهبت مع خالد دائما، مزينة وقبائل العرب هذه يحبون يغزون مع خالد. يقول كنا 40 رجلا من مزينة مع خالد ابن الوليد، وكانت سهماننا 5 فرائض لكل رجل مع سلاح يقسم علينا دروع ورماح. وقال عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال رأيت أكيدر حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه ديباج ظاهر لبس الملوك. قال ابن واقد فحدثني شيخ من أهل دومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها، إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافر والحصن، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور بعد الخمس، لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم، ولا يحضر عليكم النبات ولا يؤخذ منكم عشر البتات أي المتاع اللي ما فيه زكاة، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها، عليكم بذلك العهد والميثاق ولكم بذلك الصدق والوفاء شهد الله ومن حضر من المسلمين. يفسر الآن يعني يقول الضحل الذي فيه ماء قليل، والبور ما ليس فيه زرع، والمعامي ما ليست له حدود معلومة، وأغفال الأرض المياه، لا تعد فاردتكم لا يعد ما يبلغ 40 شاة ما لا يبلغ 40 شاة، والحافر الخيل، والمعين هو ليس المعين المعين، يقول والمعين من المعمور، والمعين الماء الظاهر، والضامنة من النخل النبات من النخل التي قد نبتت وثبتت عروقها في الأرض، ولا يحضر عليكم النبات لا تمنعوا أن تزرعوه، هذا معناه. طيب قالوا وأهدى له هدية فيها كسوة، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمنه فيه وفيه الصلح، وأمن أخاه ووضع عليه الجزية، ولم يكن في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم فختمه بظفره عليه الصلاة والسلام. وكانت دومة وأيلة وتيمة، أيلة الآن تسمى إيلات مقابل يعني قريبة من تبوك، يعني إذا ذهبت الآن إلى حقل اللي هي غرب تبوك تنظر في أنوار أيلة، الآن دخلت في فلسطين وفي إسرائيل على رأس خليج العقبة، أيلة مشهورة قديمة كان فيها ملك أيضا سيأتي خبر الآن، وتيمة معروفة باسمها ودومة إلى الآن معروفة باسمها دومة الجندل. فكانت دومة وأيلة وتيمة خافوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا العرب أسلمت. فقدم يوحنا بن رؤبة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملك أيلة اسمه يوحنا بن رؤبة، وأشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعث إلى أكيدر. وأقبل معه أهل جرباء وأذرح، يعني وجوههم، قريتان بالشام قريبة من أيلة، فأتوه فصالحهم عليه الصلاة والسلام وقطع عليهم الجزية، جزية معلومة، وكتب هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمنة من الله تعالى ومن محمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسائرهم السفينة ومن يسير في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن، أهل البحر يعني أهل اليمن اللي هناك. ومن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس من أحدث الحدث، وإنه لا يحل أن يمنع ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. وهذا كتبه جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل أيلة الجزية 300 دينار كل سنة، وكانوا 300 رجل على كل حال من دينارا. عاد يقول عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر قال: رأيت يوحنا بن رؤبة يوم أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم عليه صليب من ذهب وهو معقود الناصية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كفر، معنى كفر يضع يديه على صدره ويطأطئ رأسه كعادة أهل الكتاب، هذا معنى التكفير، إيماء الذمي برأسه، قال: كفر وأومأ برأسه. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يرفع رأسك، وصالحه يومئذ وكساه بردا يمنه، أي من برود اليمن أو يمنه، وأمر له بمنزل عند بلال. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل جرباء وأذرح، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أذرح، أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وعليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل عليهم. يقول الواقدي من حرصه: وقد نسخت أنا بنفسي كتاب أذرح، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي لأهل أذرح، إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل عليهم. قال: بالنصح والإحسان للمسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين، من المخافة والتغرير إذا خشوا على المسلمين وهم آمنون، حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه. وكتب لأهل مقنى، مقنى الآن بعد موجودة في المملكة العربية السعودية وهي باسمها الآن، وهي أيضا قريبة من أيلة، كلها على خليج العقبة، لكن هذه في جهة تبوك وهذيك في الجهة المقابلة، إنهم آمنون بأمان الله وعليهم ربع غزولهم وربع ثمارهم. فكان عبيد بن ياسر بن نمير أحد سعد الله بني سعد الله، ورجل من جذام أحد بني وائل، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فأسلم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ربع مقنى، عبيد بن ياسر والجذامي، مما يخرج من البحر ومن الثمر من نخلها وربع المغزل، كانوا أهل غزل. وكان عبيد بن ياسر فارسا وكان الجذامي راجلا، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس عبيد بن ياسر 100 ضفيرة، والضفيرة الحلة، ولم يزل يجري ذلك على بني سعد وبني وائل، بني سعد الله وبني وائل إلى يوم الناس هذا، يقوله الواقدي. ثم إن عبيد بن ياسر قدم مقنى، مقنى هذه وبها يهودية، كانت اليهودية تقوم على فرسه، فأعطاها 60 ضفيرة من ضفائر فرسه، فلم يزل يجري على اليهودية حتى نزعت آخر زمان بني أمية، فلم ترد إليها ولا إلى ولدي عبيد. وكان عبيد بن ياسر هذا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حصانا عتيقا يقال له مراوح، وقال: يا رسول الله سابق، هذا سابق. فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في تبوك فسبق حصان عبيد هذا اللي هو مراوح، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فسأله المقداد بن عمرو الحصان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين سبحة؟ سبحة فرس المقداد التي شهد عليها بدرا، أين سبحة؟ قال: يا رسول الله عندي، قد كبرت وأنا أظن بها، يعني أشح عليها لأجل المواطن التي شهدت عليها، شهدت معي بدر وأحد المواطن هذه، وقد خلفتها لبعد هذا السفر وشدة الحر عليها. سبحان الله، يبر العرب تبر الخيل أكثر من أبنائها، لأن الخيل هذه. قال: فأردت أن أحمل هذا الفرس المعرق، شوف هنا يسمون أحيانا حصان فرس، لكن الآن العرف عندنا الفرس الأنثى والحصان الذكر، فأردت أن أحمل هذا الفرس المعرق، يعني عروقه أصوله طيبة مرة مراوح، أحمله على سبحة فتأتيني بمهر، يعني فيكون طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إذن. فقبضه المقداد، قبض مراوح هذا، فخبر منه صدقا فحمله على سبحة فنتجت له مهرا كان سابقا يقال له الذيال، سبق في عهد عمر وفي عهد عثمان، واشتراه عثمان منه ب30,000 الذيال هذا. أم سبحة اللي شهدت بدر، فرسين في بدر إحداهما سبحة، ووالده مراوح اللي جاء في تبوك. قالوا ومر النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك يريد حاجته فرأى أناسا مجتمعين. هذه آخر قصة. فقال ما لهم؟ قيل يا رسول الله بعير لرافع بن مكيث نحره، فأخذ حاجته منه ثم خلى بين الناس وبينه، فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رافع ما أخذ وما أخذه الناس، وقال هذه نهبة لا تحل. وهذا أخذناها أيضا عند الإمام مالك في حديث العقيقة، أنه يكره النهب كذا للناس يتسارعون فيها. قيل يا رسول الله إن صاحبه أذن في أخذه، قال وإن أذن في أخذه فيما يرون. وجاء رجل فقال يا رسول الله أي صدقة أفضل، أو كان يريد يؤدبهم عليه الصلاة والسلام، الانتهاب هذا ما في خير لأن فيه تزاحم وفي كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره لما حلق في حجة الوداع وأمر بتوزيع على الناس. قال يا رسول الله أي صدقة خير؟ قال ظل خباء في سبيل الله، أو خدمة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. هذه صدقة سبحان الله، طروقة الفحل يعني مركوبة الفحل أو إطراق الفحل يعني أن تعيره للضراب، وظل الخباء أن تظل رجل، خدمة خادم تخدمه في سبيل الله. وكان جابر بن عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فقال اقطعوا قلائد الإبل من الإبل لا تضعون فيها القلائد. هذا أيضا حديث رويفة. قيل يا رسول الله والخيل؟ قال لا تقلدوها بالأوتار كما تفعل العرب، كانت العرب يقلدونها. قال ابن الأثير قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار، يعني قلدوها في الدفاع عن الإسلام ولا تقلدوها الأوتار في طلب أوتار الجاهلية وذحولها التي كانت بينكم. والأوتار أيضا جمع وتر أو وتر، إما الثأر وإما الوتر هذا اللي مثل وتر الفرس القوس، يعني لا تدعن في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.